فإنها تقوم بتنظيف قرن الاستشعار لتستطيع العودة إلى مقرها بسهولة ويسر، كما قلنا لكي لا يسبب تشويشا على هذا الرادار، حتى تصبح الرؤية أمامها جلية واضحة، حتى تبقى طريقها إلى خليتها بسرعة لتفرغ حملها وتعود لتغتنم الفرصة وتستفيد من الخيرات الموجودة في الحق. أثبت العلم أن الله سبحانه وتعالى قد فطر نحل العسل وأنعم الحياة الاجتماعية في خلايا متميزة، لا يمكن أن يختلط أفراد خلية بأفراد خلية أخرى، ولكل طائفة رائحة خاصة تميزها عن غيرها تنبعث من غدد على بطونها. يعني لو دخل واحد أجنبي نحلة من نحلة من خلية أخرى، طبعا تتخذ بالضائف رائحة ولا يطلق لها بالدخول، وإنما ما يذكر إلا إلا من معه جواز سفر هذه الرائحة المميزة، وبيحصل تفتيش كل واحد داخل يعني ينظر في رائحته، فإن كان من أهل الخلية يأذن له في الدخول. وقد وهر الله سبحانه وتعالى النحلة حاسة الشم تستطيع أن تميز بها الرائحة الخاصة لأفراد طائفتها. وما زال العلماء يواصلون دراسة هذا السلوك، ويقف العلم حائرا في تفسير بعض الظواهر ومظاهر قدرة الله عز وجل وإبداعه تفسيرا وتعليلا علميا. على سبيل المثال، هذا من المعلوم أن طائفة النحل الواحدة عندما يحدث بها انقسام نتيجة التفريط، فإن الطرد المنفصل يأخذ رائحة أخرى تختلف تماما عن رائحة الخلية الأم. كيف يتم ذلك؟ أليس هذا إعجازا إلى الله سبحانه وتعالى وبرهانا على قدرته؟ يعني لما يحصل لعملية الانقسام بينهم خلاف يختلف، فبيحصل شخص بيطرد عن الخلية أو يطرد من الخلية ويوصل منها، بيطرد عليه رائحة معينة تختلف تماما عن رائحة الخلية الأم بتاع الطرد، بحيث ما يستطيع أن يدخل من جديد. كما أن في القرص السمعي الذي يبنيه النحل أكبر مثلا على إبداع الخالق في إخائه لهذه النحلة، فهو يحتوي على الآلاف من العيون الثلاثية المخاريف التي يستعملها كمخادع لتربية الخدمة الصغيرة أو مستودعات لتكوين العسل أو حبوب النقاش. هذه الثلاثة تعمل إما مخابن لتربية النحل الصغير، أو مستودعات تخزن فيها العسل، طبعا يخزن العسل بإجراءات في منتهى الدقة والصيانة، ويختم عليه بالسمع وسواء المعينة بحيث لا يعني يتطرق إليه ما يبتله، أو تعمل مخازن لحبوب النقاش. من المدهش أنه بالإضافة إلى أنها مهيئة تماما لهذا العمل، فإن الشكل الثلاثي للعين يتطلب أقل كمية من المادة البنائية وهي السمع، بالإضافة إلى أنها أكثر مناسبة لنمو اليرقات التي تربى في هذه العيون. كما أن الشكل الثلاثي هو خير الأشكال الهندسية التي لا ينتج عنها فراغات بينية، وأن عدد العيون منها في مساحة معينة يفوق عدد الأشكال الأخرى في نفس المساحة. ولا يسعنا إلا أن نقف أمام هذه القدرة الإعجازية في القرآن الكريم مسللين، حيث نجد أن نحلة العسل حينما تملأ العين الثلاثية بالعسل فإنها تغطيها بغطاء من السمع الخالص حتى لا يمتص العسل رطوبة أو أي روائح، لأن السمع مادة عاجلة، فبتختمها وتغطيها بعد تملأها العسل بطبقة من السمع تمنع تسرب الرطوبة كما تسرب أي روائح إلى داخل العسل. وحينما تحتمل العيون على حضنة فإن النحلة تغطيها بغطاء الأساس، بحالة بها العيون هتتعمل بتسهيل العسل، تسهيل العسل بتعملها بإيه؟ سمع محكم، تقفلها عشان الأستاذ الذي ذكر. أما إذا كان هذه العين بتستعمل كحضانة لتربية اليرقات أو النحلة التي تزال في مرحلة النمو، فماذا تفعل؟ تغطيها النحلة بغطاء نفاذ يقفل بدخول الهواء، مكون من السمع، تعمل بقى عجينة من السمع وحبوب اللقاح يسمح بمرور الهواء والاكسجين الى تلك الاحياء الموجوده داخل العين المختلف. فمن الذي علم النحله ان تغطي عيون اليرقه بغطاء مكون من السمع وحبوب اللقاح حتى يكون ذا مكان؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن الذي علمه ان يغطي عيون العسل بغطاء من السمع الخالص ليكون غير مفتاز؟ اليس هذا الهاما من الله عز وجل؟ ومما يثير الدهشه ايضا ان النحله عند بلائه الأقراص فإنه يترك بين الأقراص وبعضها مسافة مقدارها 5 على 16 من البوصة، 5 على 16 من البوصة،